أي نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات. وهذا أمر يكاد يجمع عليه العلماء، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات في حق المسلمين. فالله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الآية الأخرى: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل خيرية هذه الأمة بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى في آية أخرى على سبيل التحذير حال بني إسرائيل، فقال جل ذكره: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما وجه العصيان والاعتداء؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم بين سبحانه وتعالى نوعا من هذا المنكر: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. بل نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر بهذه الآية، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أول أو كما قال أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان منهم يلقى الرجل ويراه على المنكر فيقول له: يا فلان اتق الله فإنه لا يحل لك. انظر كيف ينهاه، لكن ماذا؟ ثم يلقاه من الغد وهو على هذه الحال، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى آخر الآية. ثم وكان يقول الراوي: وكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس وقال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا باب خطير، ووردت أحاديث كثيرة في الحقيقة في هذا، في أن هذا الواجب وهذا الركن كما يقولون صمام الأمان في الأمة، إذا أهمل وتركه الناس وتواكلوا فيه كل يقول هذا ليس من شأني، من شأن العلماء، من شأن الأولياء، من شأن الوجهاء، من شأن كذا وكذا، أنا لا دخل لي من هذا القبيل، حتى تضيع هيبة الأمة وتضيع الحقوق والحدود ويتفشى المنكر والفسق والعصيان في الأمة. ولذلك في حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ما في فائدة، لا ينفع وجود الصالحين إذا كثر الخبث. وأحاديث كثيرة بهذا المعنى، كما في حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقابه أو بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والإمام النووي رحمه الله في تعليق وشرح على هذا الحديث يقول: هذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ترك أكثره وأعظمه من أزمنة طويلة. يقول هذا الكلام في أوائل القرن السابع الهجري قبل أكثر من 700 سنة، فما بالك الآن؟ يقول هذا الكلام في ذلك الوقت، يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ترك وتسوهل فيه منذ أزمنة طويلة، كما قال رحمه الله. فيا أيها الإخوان، ينبغي أن ننتبه لأنفسنا ونتفقد أحوالنا. والحديث كما سمعتموه، هذا الحديث فقط يعني مسألة فرعية، قام هذا الرجل إما أن يكون صحابيا رضي الله عنه أو من التابعين رحمه الله، فلما رأى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة في ذلك الوقت، كان أمير المدينة، فكل ما في الأمر خالف السنة. كانت السنة في صلاة العيد، والحمد لله لا زالت، لأن هذا الشذوذ اللي صدر من مروان بن الحكم رده العلماء عليه ورده المسلمون عليه ولم يقبلوه، فرجع الأمر لما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، البداءة بالصلاة أولا ثم الخطبة بعد ذلك. لكن مروان بن الحكم رأى الناس لا يجتمعون على خطبته ولا يستمعون لمقالته، فأراد أن يحدهم حدا ويضطرهم إلى سماع الخطبة، فيبدأ بالخطبة أولا ثم بالصلاة حتى يضطروا للجلوس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأجلهم وأفصحهم وأصدقهم، بعد أن صلى وأراد الخطبة قال إنا نخطب، من أحب أن يجلس فليجلس ومن يريد أن يمضي فليمضي، وهو أفصح الخلق وأصدقهم عليه الصلاة والسلام، لم يرد أن يحرج أحد من أمته، اللي يحب يجلس ويستمع فبها ونعمته، ومن أراد أن ينصرف فلا حرج. فكيف يأتي مروان وأضرابه والفرق؟ لا مجال للمقارنة. فهذا الرجل كما شهد له أبو سعيد الخدري رضي الله قال أما هذا فقد قضى ما عليه، أي أبرأ ذمته، لأنه لم يجامل لم يسكت، قال له الصلاة أول. لكن مروان قال قد ترك ما علمت، أو هذا الأمر أنت الذي تركته، ما ترك إلا من قبلك. أما الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم فقد حافظوا على السنة، كما يقول الإمام النووي كانت الصلاة قبل الخطبة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إنما صار التغيير في عهد بني أمية. فاستشهد أبو سعيد رضي الله عنه بالحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، ومن كما يقول العلماء من ألفاظ العموم، من تتناول كل فرد محل للتكليف، عاقل بالغ راشد، رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، عالما أو غير عالم، إذا كان يعرف أن هذا منكر، إذا كان يعرف أن هذا منكر متحقق. يعني مثل شرب الخمر، لا يكاد يجهل مسلم أن الخمر محرمة، فإذا كان فعلا يعرف أن هذا الشيء الذي يتناول الإنسان خمرا لا يجوز له أن يسكت وأن يتركه، بل عليه أن ينكر. فهناك أمور يعني من الأمور المعروفة التي لا إشكال فيها، رجل لا يصلي، الصلاة معروفة أنها ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك يجد هذا الإنسان لا يصلي، الناس يصلون وهو جالس لا يحضر الصلاة معهم، وليس له عذر، لا مريض ولا مسافر ولا شيء من ذلك، فلا يجوز أن يتركه بل ينكر عليه. لكن للإنكار وسائل، البداء أولا بالنصح بالرفق والتوجيه والإرشاد كما دلت عليه الأحاديث الأخرى، فإذا لم تجد الوسائل وسائل اللين، فإذا كان له قوة وقدرة على استخدام اليد فينبغي أن يستخدمها، أما إذا لم تكن له قدرة فلا فائدة في ذلك، لأن الأمر قد ينعكس ويرتد عليه، إلا إذا تعاون مع إخوانه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على ذلك فهذا حسن وطيب. فالحاصل أنه هذا الباب أهمل في كثير من بلاد الإسلام، ولو قال قائل أنه في كلها لا يكاد يوجد في بلد القيام بهذا الأمر لكان محقا. ولذلك نتساءل كثيرا، ما بال هذه الأمة العظيمة الجليلة، كتابها أفضل كتاب، ورسولها عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل، وهي أكثر الأمم عددا في هذا الوقت، وأكثرها ثروة، ومن جميع المميزات الدينية والدنيوية، ومع ذلك وضعها لا يخفى عليكم من الهوان والذلة والعبث بمصالحها وأحوالها، لأنهم أهملوا هذا الجانب، فنخشى أن يكون تحقق فينا الأمر. أنه عمن الله بالعقوبة فلا يستجاب، ندعو لا يستجاب، لأن حديث بني إسرائيل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينكرون على أصحابهم، لكن إنكارا ليس على الوجه المطلوب، يعني يقول يا فلان لا تفعل، لا يحل لك، لا يجوز، ثم ماذا بعد ذلك؟ يجده بعد يوم يومين لا يمنعه إصرار المنكر، إصرار العاصي على منكره أن يبقى معه مجاملة، يجالسه ويشاربه ويؤاكله. ما إذن ما المسألة ما صارت جدا، بل ينبغي أن تهجره، تقاطعه إذا علمت أن هذا يجدي. لكن إذا كنت تعلم ولك معه محاولة أخرى لم يكن جلوسك معه للأناسة به، بل أنت ترى من قبيل المصلحة، والله على ما تقول شهيد، يعني الله يعلم بحقيقة الأمر في قلبك، إن كنت إنما تواصل الجلوس معه والحديث والكلام والأكل والشرب من قبيل لعل أنك تطمع به ولعله يقلع عن هذا المنكر، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. أما إذا لم تكن من هذا القبيل أبدا، مجاملة وأناسة، فنهيك عنه أيضا لا أثر له ولا فائدة فيه. فينبغي أن نتقي الله، كل بحسب حاله، في بيتك، في حيك، في قريتك، في مدينتك، في بلدك، وما تدري لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمة وبهذا الإنكار إذا قمت به، وأن تتفقد من حولك من أسرتك أولا وأهل بيتك ومن جيرانك ومن زملائك وأصحابك وأصدقائك، وتلتمس من ترى فيهم الخير والقوة وقوة الإيمان، فتوجههم إلى أن يكونوا جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتعاونون على هذا الأمر. إذا كانت الدول يعني قد تركت هذا الأمر ولم تبالي به، فينبغي على أهل الصلاح والخير والرشاد ألا يتركوه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا في مصلحة الدولة، في مصلحة الأمة، لأن الدولة التي تحكم إذا كانت تحكم بعقل وحكمة لا شك أن المنكرات ليست في صالحها، إذا كانت فعلا ترعى مصالح الأمة ليس في صالحها، فكون يوجد نخبة من أهل الخير والصلاح يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشغلون هذا الأمر الذي فرط فيه، فهذا من مصلحتهم لو كانوا يعقلون. وهذا الأمر حتى ممكن وأنت تؤدي مناسك الحج قد يعرض لك شيء من ذلك، فينبغي أن نتناصح وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، والمأمور بالمعروف لا ينبغي أن تأخذه العزة بالإثم ويستكبر ويأنف من السماع لأخيه، ما ينبغي، بل يستقبل كلامه بالرحب والسعة وسعة الصدر ويشكره، رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا، هذا يقال من كلام عمر رضي الله عنه، عمر القمة العملاق، ما يعني ما أنف من أحد يقول يا أمير المؤمنين حصل من كذا أو كذا، العجوز لما استوقفته بعد خطبته وأنكرت عليه تحديد الصداق لما أراد أن يحدده ورأى أن الناس غالوا في المهر، فاعترضته امرأة وقالت إن الله تعالى يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن رضخ للحق وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، على رؤوس الأشهاد كلمة تتناقلها الأمم أمة بعد أمة على رأس المنبر، ما استنكر وقال خذوها لا تستحي هذه، بل رضي الله عنه سمع منها وهو أعلم منها وأفضل منها وأجل منها، ومع ذلك قبل منها على رؤوس الأشهاد، ما رأى أن هذا شيء لا يليق بمقام مقامه ومنصبه الجليل رضي الله عنه، فلنا به أسوة حسنة، فكيف بنا نحن الأفراد؟ إذا الإنسان أمره أخوه أو أنكر عليه ربما غضب، بل كل ما في الأمر تتثبت أن ما أنكره عليك فعلا منكر، فتقول إذا كان هذا منكر فجزاك الله خيرا وإن شاء الله إنني أتركه، وإذا كان أمرك بمعروف فتتثبت من أن هذا فعلا ورد في السنة وثابت، فتشكره وتدعو له وتقول إن شاء الله أفعله، هذا دال لك على الخير. فينبغي أن نتناصح ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر في كل أحوالنا، بل أخص يعني في المناسك إذا صار شيء بهدوء ورفق، والآمر والمنكر ينبغي أن يكون ديدنه ودافعه الإصلاح، لا أن يتسلط على عباد الله ويريهم أنه يعرف أو يدرك أو أنه أحسن منهم حالا، لا، ينبغي أن تكون نيته صالحة لوجه الله تعالى، كالطبيب المخلص الشفوق على المريض يعالجه وينصحه، بل ينبغي أن يكون أفضل حالا من الطبيب. فهذا ما يتعلق أو مما يتعلق بهذا الحديث، والمجال يستدعي أكثر بسطا، لكن حتى نترك الفرصة للأسئلة أقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.